بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كلام الشافعية رحمه الله تعالى على أبعاد الصلاة التي هي من مستحباتها، ومر بنا أنهم يقسمون المستحبات في الصلاة إلى أبعاض وهيئات، وأن الأبعاض عندهم ما تجبر بسجود السهو، وأما الهيئات فما لا يجبر بسجود السهو. ويرون الأبعاض، أبعاض الصلاة التي تجبر بسجود السهو، كالقنوت سواء للفجر أو للوتر، لكن عند الشافعية القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان فقط، لأنه أرجى لإدراك ليلة القدر كما يعللون. وهكذا أيضا الأبعاض الأخرى التي تجبر عندهم بسجود السهو. وأما الهيئات فأمرها أسهل، فإنها لا تجبر بسجود. ومر بنا أن الوتر أقله ركعة، كما في حديث ابن عباس البخاري لما قيل له إن معاوية أوتر بركعة قال إنه رجل فقيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلاة الليل مثنى مثنى كما في الصحيحين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وفي رواية فليصلي ركعة. ومر بنا أن عبد البر نقل الإجماع على أن قيام الليل في رمضان وغير رمضان لا حد له، خلافا لمن يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة. ومر بنا أن شيخ الإسلام أيضا قال من ظن أن لقيام الليل حد محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ، فقد أخطأ. طيب، هناك مسائل ذكرها الشيرازي وبنى على كلامه وشرحه الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا، ومسائل تحتاج إلى إيضاح ليعرف الإنسان الراجح من المرجوح من جهة، ويعرف أيضا مذهب الشافعية في هذه المسائل من جهة أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم على الوتر، وعند جماهير أهل العلم أن الوتر سنة مستحبة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه مطلقا كالحنفية، ومنهم من قال يجب على أهل القرآن لحديث أوتروا يا أهل القرآن. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. هناك صفات للوتر ذكرها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كالوتر خمس متصلة بثمان ثم يوتر، يصل ثمان ثم يوتر بركعة وما أشبه ذلك، لكن هذا يكون لمن صلى وحده، ما يأتي الإنسان إلى الناس صلى بهم ثمان متصلة، يشق ذلك على الناس، يشق ذلك على الناس. قول يعلمهم السنة، علمهم بالقول وافعل هذا أنت، وقل لهم من عمل هذا فهو جائز. فإذا صلى بهم صلى بهم ركعتين ركعتين، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاث بأصحابه في المسجد ركعتين ركعتين، وكما صلى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان في بعض الليالي، ما أقول في رمضان، في غير رمضان، لأن قيام الليل جماعة طيلة السنة أو أكثر السنة غير رمضان ليس من السنة، ليس من السنة، لكن أحيانا لا بأس أن يصلي الإنسان بغيره في الليل ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان. أما أن يكون هذا الغالب أو أن يفعل هذا كثيرا أو يداوم على هذا أو يدعو إليه فهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلي لو صلى ليلة بغيره أو صلى ليالي بغيره في الليل أو في النهار حتى في الضحى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا أمر المنادي فيقول الصلاة جامعة فيجتمع الناس يصلي بهم ركعتين ثم يقوم ويبلغهم ما أراد. ودعي إلى بيت أم سليم فصلى بهم بأنس واليتيم والعجوز من ورائهم. ودعاه بعض الصحابة إلى بيته ليصلي له ليتخذ ذلك المكان مصلى فحضر وصلى بأصحابه الحاضرين بأصحابه الحاضرين في النهار وليست فريضة. وهكذا أيضا في الليل صلى مرة بحذيفة صلى مرة بابن مسعود وصلى مرة بابن عباس صلى مرة بابن عباس. فمثل هذا الأمر لا بأس به إذا كان أحيانا، وإلا فقيام الليل يكون يصلي كل إنسان بمفرده يصلي كل إنسان بمفرده ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على تلك الصفات، لكن لما كان يصلي بغيره كان يصلي ركعتين ركعتين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن أراد جمعها بتشهد واحد في آخرها كلها جاز، وإن أرادها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها جاز، لأنه جاء أن يصلي تسع، في الثامنة يجلس وفي التاسعة يجلس، هذا أيضا جائز، لكن يفعل هذا إذا صلى وحده لما يحصل على الناس بهذا من المشقة. طيب، قال: وحمل هذا القائل الأحاديث الواردة بتشهدين على أنه كان يسلم في كل تشهد. قال الإمام: هذا الوجه رديء لا تعويل عليه. وحكى الرافعي وجها عكسه أنه لا يجزئ الاقتصار على تشهد واحد، وهذان الوجهان غلط. يعني لو أن الإنسان مثلا أراد أن يوتر بثلاث، هل لو أن يصليها كالمغرب أو يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بواحدة أو يوتر بثلاث بتشهد واحد؟ يأتي الكلام على هذا. قال: والأحاديث الصحيحة مصرحة بإبطالها والصواب جواز ذلك كما قدمناه، ولكن هل الأفضل تشهد أم تشهدان أم هما معا في الفضيلة؟ فيه ثلاثة أوجه، أي في المذهب. قال: واختار الروياني تشهد فقط، أما إذا زاد على تشهدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على السلام في الآخرة فوجهان. حكاهما الرافعي وغيره، أحدهما يجوز ويصح وتره كما لو صلى نافلة مطلقة بتشهدات وسلام واحد، فإنه يجوز على المذهب الصحيح كما سنذكره قريبا. والثاني وهو الصحيح لا يجوز ذلك لأنه خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا قطع إمام الحرمين وغيره. قال الإمام: والفرق بينه وبين النوافل المطلقة أن النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها بخلاف الوتر، وإذا أراد الإتيان بثلاث ركعات ففي الأفضل أوجه، يعني الذي يوتر بثلاث كيف يفعل؟ قال: الصحيح أن الأفضل أن يصلها، أي يصليها مفصولة بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم. قال: الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات، يعني لأنه إذا تشهد وسلم ثم صلى ركعتين وتشهد وسلم كثرة عبادته. قال: ولكثرة العبادات فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء، يعني يقول تتجدد النية صلى ركعتين ثم نوى أن يصلي ركعة، الآن النية تجددت مرتين. ثم قال أيضا: دعاء التوجه، يعني الشافعية يرون أن الصلوات المفصولات كل ركعتين يأتي بدعاء استفتاح باعتبار أن كل ركعتين صلاة مستقلة، وغيرهم يرى أنها صلاة واحدة فيكفي استفتاح واحد. الأمر في هذا سهل، هذا من خلاف الأفهام، وخلاف الأفهام والتنوع لا حرج، لا تلزمني بما رأيت ولا ألزمكم ما رأيته، لكن الإشكال في خلاف التضاد، في خلاف التضاد، هذا حق وهذا باطل، هذه سنة وهذه بدعة، هذا حلال هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا خلاف تضاد. لابد أن ننظر ما هو الراجح. لا يمكن أبدا أن يكون الشيء الواحد سنة وبدعة وحقا وباطلا وخيرا وشرا وحلالا وحراما. لكن خلاف الأفهام نص واحد يحتمل ما قاله هذا وما قاله هذا، حينئذ لا تحجر واسعا، لا تحجر واسعا. خلاف التنوع كالتشهدات، كما جاء في الأذان، أدعية الاستفتاح، وجاءت على عدة كيفيات، هذا خلاف تنوع. من أخذ بهذا لا بأس، ومن أخذ بالثاني لا بأس. وإنما يكون النزاع ما هو الأفضل، هذا أو هذا، ما هو الأرجح، هذا أم هذا، وإلا الكل جائز. طيب، قال الصحيح أن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات، فإن تجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة والسلام وغير ذلك. يعني سيسلم سلامين ويكون له أجر، والمقصود بسلامين يعني مرتين، وإلا فإنه يسلم عن اليمين وعن الشمال. قد مر بنا أن التسليمة الأولى فرض، مش واجبة فقط، فرض ركن، والتسليمة الثانية سنة مستحبة، والتسليمة الثانية سنة مستحبة، ولذلك يجوز الاقتصار على واحد كما مر بنا مفصلا. وينبني على ذلك متى يقوم المسبوق، بعد التسليمة الأولى أم بعد التسليمة الثانية؟ إذا أحدث بعد التسليمة الأولى هل تبطل صلاته أم لا؟ بناء على أن الأولى ركن والثانية مستحبة، لو أحدث بعد التسليم الأولى صلاته صحيحة. طيب، قال والثاني أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل، قاله الشيخ أبو زيد المروزي للخروج من الخلاف، فإن أبا حنيفة لا يصحح المفصولة. يعني أبو حنيفة يرى أنه يجب أن تصلى الثلاث بسلام واحد وتشهد واحد، تكون مجموعة. غيره يرى أنه يجوز أن يصليها سلم من ركعتين ثم من ركعة، ما هو المذهب، مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم. لكن هذا جائز وهذا جائز، لكن أبو حنيفة يقول بالوجوب. قالوا فخروجا من الخلاف يفعل هذا، يعني متى يكون الراجح أن يفعل كذا وكذا خروجا من الخلاف؟ إذا قوي الخلاف وكان مع المخالف أدلة قوية فيقال خروج من الخلاف، أو يعمل بالأحوط، الأحوط كذا وكذا، أو يفعل كذا وكذا خروجا من الخلاف إذا قوي، أما إذا كان الخلاف ضعيفا فلا. طيب، يقول هنا قال والثاني أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل، قاله الشيخ أبو زيد المروزي للخروج من الخلاف، فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يصحح المفصولة. قال والثالث إن كان منفردا فالفصل أفضل، يعني إذا كان يصلي النصف فيصلي ركعتين ويسلم ثم ركع. قال وإن كان إماما فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين. كيف يعني كيف تصح صلاته لكل المقتدين؟ ما معنى هذا الكلام يا فهد؟ ليش يعني بعض المقتدين لا يصح الصلاة؟ طيب كيف توجيه الكلام هنا؟ قال الثاني إن كان منفردا فالفصل أفضل، واضح. قال وإن كان إماما فالوصل أفضل، لماذا؟ قال حتى تصح صلاته لكل المقتدين. إيش معنى هذا؟ ما معنى مرتضى؟ طيب أحسن، يعني لو كان بعض المؤمنين من الحنفية الذين يرون وجوب الوصل، الوصل صحت الصلاة، لأن الآخرين الذين يقولون بالفاصل عندهم أنها جائز، لكن الفاصل أفضل. يعني من يرى الفاصل عنده يجوز الوصل، لكن من يرى الوصل لا يجيز الفاصل. طيب قال الرابع عكسه. ايش عكسه؟ ان كان اماما فالفرد، وان كان منفردا فالوسط. حكاه الرافعي، الرافعي من كبار علماء الشافعي. قال وهل الثلاث الموصولة أفضل أم ركعة فردة؟ يعني تفريع أهل، هل ركعة واحدة يوتر بواحدة أفضل أم ثلاث موصولات؟ لا شك أنه عند النظر الثلاث هي زيادة قراءة، زيادة قراءة، زيادة ركوع، زيادة سجود، وفيها من التسبيح، وفيها ما هو أكثر من الواحد. قال وهل الثلاث الموصولة أفضل أم ركعة فردة؟ فيه أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره. الصحيح أن الثلاثة أفضل، وبه قال القفال، قفال الشاشي، وهو أيضا من كبار علماء الشافعية، وقد مر بنا أن القفال هو الذي جعل، هو الذي أكمل الدراسة، هو الذي يا قاسم حول محمود بن سبكتكين الأمير المعروف إلى من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية. لماذا؟ صلى له صلاة أبي حنيفة، لبس بالخنزير، لطق بالنجاسة، وكبر بالفارسية، ولم يقرأ الفاتحة، وركع ثم سجد دون اطمئنان ولا رف من الركوع على طمأنينة، وضرب قبل أن يسلم. فقال له هذه صلاة أبي حنيفة. قال إن لم تكن هذه الصلاة على مذهب أبي حنيفة قتلت. محمود بن سبكتكين يقول يعني تنسب إلى هذا الإمام مثل هذه الصلاة، فجاءوا بالكتب فوجدوا الكلام موجودا، فترك مذهب أبي حنيفة وتحول إلى مذهب الشافعي، وتحول إلى مذهب الشافعي ونصره. طيب قال وهل الثلاث الموصولة أفضل أم ركعة فردة؟ فيه أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره. والصحيح أن الثلاث أفضل، وبه قال القفال. والثاني الفردة أفضل، قال إمام الحرمين وغلا هذا القائل، يعني لا شك أن هذا غلو، فقال الركعة الفردة أفضل من 11 موصول. يعني إذا كان لا يقبل أن تكون الواحدة أفضل من ثلاث، فكيف أفضل من 11؟ يعني يقول من 11 موصول، يعني بتشاهد واحد، كيف هذا؟ طيب ولذلك يعني صحيح يعني أن هذا غلو. قال وغلى هذا القائل فقال الركعة الفردة أفضل من 11 موصولة. قال القول الثالث إن كان منفردا فالفرد أفضل، فالفردة أفضل، وإن كان إماما فالثلاث الموصولة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده ويوتر بكم؟ 11. قال ثم إن الخلاف في التفضيل بين الفصل والوصل إنما هو في الوصل بثلاث، أما الوصل بزيادة على ثلاث فالفصل أفضل منه بلا خلاف، ذكره إمام الحرمين. أعيد، قال ثم إن الخلاف في التفضيل بين الفصل والوصل إنما هو في الوصل بثلاث، يعني إذا وصل الثلاث، أما الوصل بزيادة على الثلاث فالفصل أفضل، يعني إذا كان 11 ركعة الأفضل أن يفصل ركعتين ركعتين بلا خلاف. بلا خلاف يعني إيش؟ في المذهب. قال ذكره إمام الحرمين والله أعلم. ثم قال النووي رحمه الله ثم إن أوتر بركعة نوى بها الوتر، وإن أوتر بأكثر واقتصر على تسليمه نوى الوتر أيضا، وإن فصل الركعتين بالسلام وسلم من كل ركعتين نوى بكل ركعتين ركعتين من الوتر، وهذا هو المختار. وله أن ينوي غير هذا، يعني كان ينوي كل ركعتين نافلة ثم يوتر واحد، لا على أنه يريد أن الكل وتر. قال وله أن ينوي غير هذا ما سبق بيانه في أول صفة الصلاة. ثم قال فرع في وقت الوتر. قال أما أوله ففيه ثلاثة أوجه. الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف عن الشيرازي والجمهور أي من الشافعية أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء، سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، وسواء أوتر بركعة أم أكثر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره، لم يصح وتره. وقد رأوا كما مر بنا من قبل أنه يصح أذان الفجر الأول بعد المغرب، أذان الفجر الأول بعد المغرب. قد مر بنا قبل أذان العشاء قبل صلاة العشاء أذان الفجر الثاني أن وقته ينيع الليل ويبدأ من غروب الشمس، يأذن المغرب بعد يأذن الأذان الأول وينتظر صلاة العشاء. لا شك أن هذه أقوال شاذة مهجورة بعيدة. طيب قال وسواء أوتر بركعة أم أكثر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لن يصح وتره، سواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه، وكذا لو صلى العشاء ظانا أنه تطهر ثم أحدث فتوضأ فأوتر فبان أنه كان محدثا فالعشاء فوتره بعضا. على كل حال يدخل أول وقت الوتر بصلاة العشاء سواء صلىها مجموعة أو صلىها في وقتها، يعني لو جمع بسبب السفر أو جمع بسبب المرض أو جمع بسبب المطر المغرب والعشاء جاز له أن يوتر، لأن الصلاتين مجموعتين تصيران كصلاة واحدة، يعني جمع بينهم جعل الوقتين وقتا واحدا، يعني صار وقت المجموعتين كوقت الواحد منهم تقديما أو تأخيرا، فحينئذ يجوز له أن يوتر بعد أن يصلي العشاء إذا جمعها مع المغرب بسفر أو مرض أو مطر. وأما إذا صلى في وقتها فالأمر واضح، هذا هو الوقت. طيب قال والوجه الثاني يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء، بمعنى أنه يجوز أن يصلي ولو قبل صلاة العشاء لأنه دخل وقتها. قال يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء ولو أن يصليه قبلها، هذه الثمرة، يعني هذه ثمرة هذا القول، إذا كان يدخل بدخول وقت العشاء فلو أن يوتر أولا ثم يصلي العشاء على هذا القول. قال حكاه إمام الحرمين وآخرون وقطع به القاضي أبو الطيب، قالوا سواء تعمد أم سهى. القول الثالث ماذا؟ أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء، وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء، فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره. وقال إمام الحرمين ويكون تطوعا. قال الرافعي ينبغي أن يكون في صحتها نفلا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق في من أحرم بالظهر قبل الزوال. أما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجر، وحكى المتولي قولا للشافعي أنه يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح، بمعنى أن له أن يوتر بين الأذان والإقامة، وهذا قد قال شيخ الإسلام إنه قال به بعض السلف، قال به بعض السلف، لكن وقت العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم إيش الصبح فليوتر واحد، خشي الصبح يعني طلوع الفجر صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. قال والشافعي يقول يمتد إلى قول الشافعي إلى وقت الفريضة. قال أما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسنتها في أول الليل، وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد ويقع وتره آخر صلاة الليل. حديث جابر في مسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فيوتر آخر الليل فهو أفضل الثلث الأخير من الليل ويقوم في هذا الوقت علّه يدعو يستجيب الله عز وجل له. والعلماء يقولون أن وقت السحر من أفضل أوقات الحفظ سواء للقرآن أو المتون، لأن الذهن يكون خاليا لا يكون هناك تشويش. وهكذا أيضا بعد الفجر. لكن واحد يأتي بعد الظهر وعنده من الصباح من الهموم والغموم والمشاكل والارتباطات والأشياء شيء كثير، وكذلك أيضا بعد العصر في الغالب، خلاف الشاب الذي ما عنده الالتزامات والارتباطات ولا غيرها، الغالب أن ذهنه يكون مهيئا في أكثر الوقت. طيب، على كل حال يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، ومن طمع أن لا يقوم آخر الليل فالعزيمة أن يوتر أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما في صحيح مسلم بثلاث، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وذلك أن أبا هريرة كان معروفا بالسمر لحفظ الحديث حفظ العلم، فيوتر قبل أن ينام. لكن لا شك أن من طمع أن يقوم آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل. طيب، قال إمام الحرمين والغزالي: تقديم الوتر في أول الليل أفضل، وهذا خلاف ما قاله غيرهما من الأصحاب. قال الرافعي: يجوز أن يحمل نفلها على من لا يعتاد قيام الليل، ويجوز أن يحمل على اختلاف قول، والأمر فيه قريب وكل سائر. قال النووي: قلت والصواب التفصيل الذي سبق، وأنه يستحب لمن تهجد تأخير الوتر، ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد ووافق باستيقاظه أواخر الليل، إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية: فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. ودليل استحباب الإيتار آخر الليل أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. رواه مسلم. يعني هذا يدل على أن وقته يخرج بطلوع الفجر. قال: وعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم بلفظه. وهذا صريح فيما ذكرناه أولا من التفصيل ولا معدل عنه. نعم، هو كذا. قال: وأما حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. رواهما مسلم. وانظر لما قال أوصاني، الوصية العهد بالشيء على وجه الاهتمام به، فما كان منهم إلا أن قال: لا أدعها ما حييت، لا أدعها ما حييت. وقد مر بنا مرارا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام كما في صحيح مسلم أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. فقال: ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد السامع له الحاضر لمقالته أن يستفصل، يعني حتى في الأوقات العصيبة جدا ما تركتها. قال: ولا ليلة صفين، الليلة التي يتهيأ هو وآل الشام للقتال، ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين، يعني مهما اشتدت المشاغل كان حريصا على ذلك. أم حبيبة كما في مسلم لما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن بسة بن أبي سفيان سمع من أم حبيبة قال ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. عمرو بن أوس سمع من عن بسة قال ما تركتهن منذ سمعتهن من عن بسة. النعمان بن سالم قال ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس كما في صحيح مسلم. حديث مسلسل بالعلم والعمل بالعلم والعمل. وهذا هو الثمرة، أن الإنسان يتعلم ليعمل لا ليتعلم ليستكثر من حجج الله عز وجل عليه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عمر يحلف بأبيه قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، قال عمر ما حلفت بعد بغير الله ذاكرا ولا آثرا، يعني لا أنقل عن غيري ولا حلفت عنه، انتهى تماما وعمل وكفته تلك الكلمة. وعمر بن أبي سلمة الذي كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني استمر على ذلك ما بقي. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم من بايع على ألا يسأل الناس شيئا قال الراوي ما سألت الناس شيئا إلى أن لقي الله عز وجل. وهكذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لحكيم بن حزام لما سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم قال يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال والله لا أرزأ بعدك أحدا حتى ألقى الله. وبقي على ذلك إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت خلافة أبي بكر كان يعطيه نصيبه من الفيل نصيبه فيأبه، إلى أن مات أبو بكر. جاءت خلافة عمر فكان يعطيه فيأبى، قال يا معشر المسلمين أشهدكم الله على حكيم بن حزام أعطيه نصيبه فلا يقبل. فهو يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لتلك النصيحة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها. ولذلك ما قال ابن القيم غيره العاقل تكفيه كلمة، وغير العاقل لا تكفيه ولا ألف كلمة، العاقل كلمة واحدة موقف واحد يكفيه، وغيره لا بد يجلس وراءه كل يوم، وسواء كان زوجة أو ابنا أو أخا أو أي أحد فلا بد. يعني مثل الحبل إن أقمته استقام، فكه يسقط الأرض، تحتاج تقيمه من جديد ترفع تفك سقط من جديد، خلاف السيف والعصا إن أقمته قام ولا ينحني بعد ذلك. فعلى كل حال يقول هنا أبو الدرداء وأبو هريرة كما في صحيح مسلم كل منهما قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام كل شهر وصلاة الضحى وهل لا أنام إلا على وتر. رواهما مسلم. وروى البخاري حديث أبي هريرة قال فمحمولان على من لا يثق بالقيام، يعني يقول حديث أبي هريرة متفق عليه حديث أبي الدرداء عند مسلم فقط، قال ويحملان على من لا يثق بالقيام آخر الليل حينئذ يوتر قبل أن ينام. قال فمحمولان على من لا يثق بالقيام آخر الليل، وهذا التأويل متعين ليجمع بينه وبين حديث جابر وغيره من الأحاديث السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، والله أعلم. ثم قال فرع إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد، يعني شخص أوتر قبل أن ينام بثلاث بخمس ثم في آخر الليل قام وجد نفسه نشيطا يريد أن يصلي، فما العمل؟ هناك من يقول ينقض الوتر، حينئذ سيصلي الوتر ثلاث مرات أو أوتر قبل أن ينام وقام ينقض الوتر، يعني بعد ما نام أربع ساعات أو أكثر قام يصلي ركعة واحدة ويسلم ليش؟ من أجل تشفع هذه الركعة الركعة التي قبل النوم، والنوم والحدث وغير ذلك يعني فاصل لا كأن لم يكن، ثم يصلي ثم يوتر، سيكون قد أوتر ثلاث مرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. طيب يقول هنا فرع: إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور يعني في المذهب، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعا. وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفع هذا نقض الوتر، ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا، ويسمى هذا نقض الوتر. يعني هل هذا هو المشهور من المذهب؟ الجواب لا، المشهور من المذهب خلافه، لكن قال هذا القول. قال: وفيه وجه، الوجه في مذهب الشافعية، حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه، ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا، ويسمى هذا نقض الوتر. والمذهب الأول مذهب الشافعية أنه لا ينقض الوتر، وإنما يتهجد ما بدا له دون أن يكرر الوتر. لحديث طلق بن علي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. الفرع الذي بعده في شيء من الطول. يقول هنا: هل للمعتمر طواف وداع؟ يعني عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، وبقوله لا ينشرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. الجواب: المسألة محل خلاف، جمهور أهل العلم على أنه لا وداع للمعتمر، سواء اعتمر في رمضان أو في شوال أو في رجب أو في جماد أو في محرم أو في أي شهر، يعتمر ويبقى ما شاء ثم ينصرف دون طواف وداع. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومن المعاصرين اختاره الشيخ بن باز. القول الثاني وينتصر له الشيخ بن عثيمين أن على المعتمر وداع لعموم الأحاديث. طيب بماذا أجاب الجمهور؟ أجاب الجمهور بأن تلك الأحاديث الآمرة بالوداع كلها في حجة الوداع، كلها في حجة الوداع، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ثلاث عمر منفردا لم يطف للوداع بعدها، وإنما اعتمر وانصرف. في بعضها مثل عمرة القضاء بقي في مكة ثلاثة أيام، بقي في مكة ثلاثة أيام ولم يطف ولم يأمر بالطواف. والصحيح أن المعتمر لا وداع عليه، إنما طواف الوداع في من يحج. إذا حج الإنسان قبل أن يسافر عند سفره وانطلاقه إلى بلده يطوف سبعة أشواط بثيابه ويصلي ركعتين وينطلق. طيب أيهما أفضل، البقاء بمكة بعد أداء العمرة أو الرجوع مباشرة؟ كونه أفضل العمل الذي ذهب من أجله، ما أدري كيف يعني أدري أفضل العمل أو غيره. على كل حال بقاؤه لا شك أفضل، لأن الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة فيما سوى، أي سيد هذا الطواف بالبيت عبادة وعمل صالح، وقد لا يتيسر له الرجوع، يذهب بيوم يطوف ويسعى يقصر اليوم الثاني يرجع إلى بلد، فحرم نفسه خيرا كثيرا. فنعم لا يجب عليه أن يبقى، العمرة عمرة الإسلام، إذا كانت تلك عمرة الإسلام أدى الواجب، لكن بقاؤه خير له. فالذي جاء في أنه يعجل الرجوع بعد الحج، السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل النقلة إلى أهله، وفي بعض أن ذلك جاء بعد الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حج حجة الوداع فبعد أن فرغ من المناسك وبعد أن بات الليلة الثالثة بمنى فطاف قبل الفجر طواف الوداع ثم صلى الفجر وانطلق ولم يبقى. هذا حاج ولا معتمر؟ معتمر. السؤال الأول من الراجح لأنه ليس على المعتمر طواف وداع. على القول بطواف الوداع، على القول بطواف الوداع، رجل ذهب واعتمر وبقي في مكة شهر، اعتمر في اليوم الأول وسافر بعد 20 يوم مثلا، في اليوم 20 يوم السفر يذهب إلى الحرم يطوف ينطلق مباشرة، ما يبقى سواء في الحج ولا في العمرة، ما يجلس إلا إذا كان ينتظر رفقته. يعني مثلا العلماء يقولون إذا كان رجع إلى الفندق يجهز الأغراض يرتبها نزلها من فوق إلى تحت، نزل الاستقبال منتظر الباص تأخر بساعة ساعتين، هذا لا بأس، لأنه شق عليه أن يرجع بالذات في الموسم موسم الحج ويكون مثلا ساكن في العزيزية يحتاج يستأجر يمشي ويرجع وطواف وزحام ويعرقل الرحلة كاملة من أجله، لا. لكن لو أنه قالوا له الرحلة بعد العشاء، ذهب صلى المغرب وطاف بين المغرب والعشاء وصلى العشاء ورجع، وصل الفندق قالوا له قد تأجلت الرحلة إلى غد بعد الفجر، قلنا له ترجع قبل الفجر تطوف، الفاصل طويل الفاصل طويل. أو قالوا له الرحلة في الصباح طاف بعد الفجر ثم رجع إلى الفندق قالوا له تأجلت إلى العصر فيطوف بعد الظهر، وهكذا. بعد المدينة إيش؟ خلاص مثل هذا يؤجل الطواف على القول الصحيح، يعني مثل محل خلاص والصحيح. وهذا فتوى الشيخ العثيمين وفتوى شيخ القاضي العمراني وأحد قول الشيخ ابن باز، وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان بعد الحج سيذهب إلى الطائف، سيذهب إلى الرياض، سيذهب إلى جدة، سيذهب إلى المدينة، ثم يرجع وأغراضه في مكة وسفره من مكة، حينئذ لا ينكرن أحدكم حتى يجعل آخر عهده بالبيت. لماذا يطوف عند أن يذهب ثم يطوف بعد أن يرجع وهو سيرجع إلى مكة؟ البعض يقول يمكن يموت، لو مات الله يرحمه، ما نوى أن يترك طواف الوداع أصلا. والدليل على ذلك أن المكي أو المقيم بمكة إذا فرغ من الحج وبقي بمكة ما عليه طواف الوداع ولو جلس سنتين، لأن العلماء يقولون طواف الوداع واجب مستقل لا علاقة له بالحج، وهناك من يقول من واجبات الحج وعدوها 7 وجعلوا طواف منها، فعلى أنه واجب مستقل أقوى ما استدلوا به ما هو، قالوا أن المكي ما يطوف طواف الوداع، لو كان هذا واجبا من واجبات الحج فالمكي وغير المكي سواء، ما سقط عن المكي المبيت بمنى ولا رمي الجمرات ولا المبيت مزدلفة وغيرها من الواجبات. مسافر وصل إلى مكان سفره ولا يدري كم يقيم، هل يجوز أن يقصر ويجمع الصلوات؟ أولا لا بد أن يعلم أن القصر عزيمة والجمع رخصة، يعني قصر المسافر للصلاة ما حكمه؟ عند الجمهور سنة مؤكدة، وعند أبي حنيفة وابن حزم والشوكاني أنه واجب، القصر واجب على المسافر. قالوا ومن أتم في السفر كمن قصر في الحضر، يعني لو أن الإنسان صلى في الحضر الظهر ركعتين صلاته باطلة، قالوا ولو صلى المسافر العصر 4 صلاته باطلة. والصحيح القول الأول مذهب الجمهور أن السفر أن القصر في السفر سنة مؤكدة، لأن عثمان وعائشة أتموا وأتم الصحابة خلفهم كانوا متأولين في ذلك، ولو كانت باطلة ما تابعوهم عليها، فالإتمام أفضل، القصر أفضل، ولو أتم جاز وصحت صلاته. لكن القصر رخصة إذا احتاج إليه الجمع رخصة إذا احتاج جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في تبوك نحو 20 ليلة يصلي كل صلاة بوقتها ولا يجمع. وجاء في صحيح مسلم أن من حديث ابن عباس أنه جمع بتبوك، قالوا ما أراد قال لا يحرج أمته، يعني المسافر له أن يجمع لا شق عليه، إذا احتاج إلى أن يجمع جمع، وإذا كان ما يحتاج لا بأس يصلي كل صلاة بوقتها قصرا دون جمع دون أن يجمع. ولذلك في حجة الوداع صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كان يصلي في منى الرباعية ركعتين ولا يجمع، ما كان في منى يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، وبقي بالأبطح قبل الحج 4 أيام يصلي كل صلاة بوقتها قصرا دون جمع. وعام الفتح فتح مكة بقي نحو 20 ليلة يصلي كل صلاة بوقتها قصرا ولا يجمع، لكن لو جمع لا بأس، الجمع رخصة. ولذلك العلماء يقولون كما مر بنا مرارا وتكرارا، قالوا القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، وأما الجمع فيجوز سفرا وحضرا، الجمع بين الصلاتين يجوز سفرا وحضرا، يجوز في المطر، يجوز للمرض، يجوز اللي يسمونه الجمع النادر مع أنه مقيم لكن بدون قصر، فالجمع يجوز سفرا وحضرا، أما القصر فلا يجوز إلا في حال السفر، إلا على قول ابن عباس ومن قال بقوله إن صلاة الخوف ركعة أينما كان الخوف. وهل يمكن أن يكون الخوف في غير السفر؟ جواب نعم، حرب داخل المدينة، مواجهات داخل المدينة من البلد، فهناك من يقول ركعة، اختار هذا الإمام أحمد. والقول الثاني وهو المشهور من مذهب أحمد وغيره أن صلاة الخوف ركعتان، يعني الرباعي يصليها ركعتين والمغرب معروف 3، لكن عند التحام الصفوف يصلي على أي حال، مقبلا مدبرا قائما قاعدا في حال الجري في حال القيام، والله أعلم كيف ستكون صلاته، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي على حال والمؤذن يؤذن.